سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يخبر تعالى عن إنجائه لبني إسرائيل، وقد أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، وحصروهم على البحر حتى قالوا يا موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. فتجاوز الله ببني إسرائيل، تجاوز بهم البحر، جعل الله لهم، جعل لهم البحر طرقا يبسا. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هم. فلما تجاوز نجوا من البحر، تجاوز البحر وجدوا هناك قوما مشركين. سبحان الله، فروا من فرعون وطغيانه وجنوده، وكانوا مستعبدين له أذلاء، يسخرهم في ما يشاء ويشاء قومه. فوجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم، مشركين عاكفون على أصنامهم. قالوا يا موسى، بنو إسرائيل قالوا لنبي الله موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا من أعجب العجب، سبحان الله. مع نبيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويعلمهم، ومع ذلك التبس عليهم الأمر وقال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يريدون من موسى أن يأذن لهم بالشرك باتخاذ إله يعبدونه ويعكفون عليه، وقد صنع لهم السامري عجلا جسدا وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فعل لهم هذا فيما بعد. ولكن موسى أنكر عليهم وأغلظ عليهم الإنكار، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فأنكر عليهم قال لهم هذا ونسبه إلى الجهل، نسبه فيه إلى الجهل، إنكم قوم تجهلون، وبين لهم أن عمل هؤلاء باطل مصيره إلى الهلاك والدمار والفساد، وباطل ما كانوا يعملون. أغير الله أبغيكم إلها؟ ثم قال سبحانه ممتنا أيضا على بني إسرائيل على وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ومن صور تعذيبهم أنهم يقتلون يذبحون أبناءهم ويستبقون النساء ليسخرونهن في الخدمة يستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم إنه لبلاء فابتلوا بنو إسرائيل ابتلوا بتسلط فرعون عليهم استعبادهم وتقتيل أبنائهم ثم ابتلوا بنعمة النجاة فابتلوا بالضراء أولا ثم ابتلوا بالنعماء ثانيا وفي ذلكم بلاء من ربكم العظيم أو ابتلاؤهم بالضراء ثم ابتلاؤهم بالسراء هذا بلاء عظيم يستدعي منهم الشكر والإنابة والتوبة إلى الله. نعم. ما أنكر على من؟ ما لك الله شيء من هذا لكن لا بد أن أنكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونها فقالوا من جهلهم وسفههم بنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أيشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة يعني إيه؟ سم قال إيه؟ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أيشرع لنا أيشرع لنا إشرع. نعم إيه؟ صلى أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون وأي جهل أعظم من جهلي من جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولهذا قال لهم موسى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لأن دعاءهم إياها باطل وهي باطلة بنفسها فالعمل باطل وغايته باطلة قال غير الله أبغيكم إلها أي أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله وهو فضلكم على العالمين فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر وذلك بإفراده وحده بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه ثم ذكرهم ما امتن الله به عليهم فقال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وآله، يسومونكم سوء العذاب، أي يوجهون إليكم من العذاب أسوأ، وهو أنهم كانوا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم النجاة من عذابهم، بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة، أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم، لكل بلاء من ربكم عليكم عظيم. فلما ذكرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك. ولما أتم الله نعمة فلما ذكرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك. ولما انتهوا عن طلبهم، انتهوا عن طلبهم لما أنكر عليهم وذكرهم نعمة الله عليهم، انتهوا عن ذلك. سبحان الله. نعم.